بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا وأصلحها واجعلها لينة منقادة. اللهم اهد قلوبنا واجعلها سليمة تحبك برضاك. إخوتي في الله، مع الجزء 26 يطالعنا قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. الأم، وما أدراك ما الأم؟ حملته أمه كرها. قالت لي إحداهن مرة: تخيل لو أنت ماسك بطيخة في إيدك كده 9 شهور، تقوم وتقعد وتنام وتروح وتيجي بيها، يحصل إيه؟ هذا حال الأم. ولكن الأم تحمل هذه البطيخة بحب، بود، سبحان الله العظيم، جنينها حبيبها. هذه الأم جزاؤها بعد ذلك. أيها الإخوة، أنا قلت قديما، وأرجو أن تفهموا عني هذه المسألة، حاول تفهمني، أنه ينبغي لكل منا أن يكون عنده في رأسه أو على الورق حتى خريطة لدين الإسلام. عارف خريطة الإسلام؟ إنك ترسم خريطة للإسلام. معلش أنا مضطر، لأني مصري مضطر إن أنا أتكلم عن خريطة مصر، دي اللي أنا أعرفها. لما تيجي تبص لخريطة مصر تلاقي فوق البحر المتوسط، وجنبيه الناحية دي البحر الأحمر، وبعدين نازل من، أو مش نازل من البحر المتوسط كده، فرعي النيل اللي بيصبوا في البحر المتوسط، فرع دمياط فرع رشيد، وبعدين نازل النيل كده، هنا القاهرة، وهنا الإسكندرية، وهنا بورسعيد، وهنا أسوان، وهنا أسيوط، وهنا كل بلد لها، أو كل منطقة، كل حاجة لها مكانها وحجمها على الخريطة، صح كده؟ أنا أريدك أن يكون للإسلام خريطة عندك، إن كل حاجة من شريعة الإسلام لها مكانها وحجمها. إذا جينا ننظر، أعلى حاجة وأكبر حاجة وأول حاجة في دين الإسلام التوحيد، طبعا توحيد الله. تفاجأ، إيه اللي يجي بعد التوحيد؟ تصور أنت، قول أنت إيه اللي يجي بعد التوحيد مباشرة؟ بر الوالدين. قال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كمل، وبالوالدين إحسانا. أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك. تأملت الآية دي؟ فلذلك زي ما كده هتبدأ تضع التوحيد في مكانه، وبر الوالدين في مكانه، والصلاة في مكانها، والجهاد في مكانه، والامر المعروف والنهي عن المنكر في مكانه، وحجبه. ما احنا بنقول ايه؟ الاسلام بضع وستون، او بضع وسبعون شعبه، 79 شعبه. الاسلام دي الشريعه، الايمان بضع وسبعون شعبه. فال79 حاجه دول كل حاجه لها مكانها ولها حجمها. اللي يفهم كده ما يعكش. ما هو هيجي واحد يقول: وإماطة الأذى من الطريق. أيوة، على عيني وراسي، إماطة الأذى من الطريق من الإسلام، لكن هي فين والتوحيد فين؟ الإحسان إلى الجار من الإسلام، فعلا الإحسان إلى الجار فاهم من الإسلام، لكن كل حاجة لها حجمها ولها مكانها في الدين ما تتخطهوش. هو ده الإنسان اللي عايز ينجو. عشان كده لما نيجي نتكلم عن بر الوالدين، بر الوالدين ده عمل عظيم جدا جدا جدا، قول جدا دي للصبح، مهم جدا. عارف والله لو مت شهيدا في بعد كده عملت الصالحات كلها وبعدين مت شهيدا وانت عاق لوالديك، فلن تدخل الجنة الا بعد رضاهما ومسامحتهما لك. مش هينفع انك تدخل الجنة الا اذا رضي عنك والدك. هتيجي على القنطرة كده اللي بين الجنة والنار وتلاقي ابوك وامك واقفين ويقولوا لا يا رب مش مسامحين، مش هتخطي الا اذا سامحوك، وانت تقول لها يا امي ده انت كنت بتحبيني وتخافي علي، قالت لك اه بس انت ما حبيتنيش ولا خفت علي، انت كنت بتفضل زوجتك تفضل ولادك وبتجري وراهم وترضيهم وانا محتاجة لك ما لقيتكش. ابوك هيقول لك انا طلبت منك وما ادتنيش، انا احتاجت لك اما كبرت ان انا اتك عليك اتعكز عليك وما لقيتكش. بر الوالدين. قال سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف. انا عايز اتوقف مع كلمه ايه؟ عندك. اما يبلغن ايه؟ عندك الكبر. يبقى لما ابوك وامك يكبروا يبقوا فين؟ عندك، مش في دار مسنين، مش في شقه لوحديهم يموتوا ومحدش يدرى بيهم ويتالموا ومحدش يدرى بيهم. اما يبلغن عندك الكبر، اما يبلغن عندك الكبر، يبقى لما يكبروا يبقوا فين؟ عندك. عندك. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف. يطلبوا حاجه وثانيه وثالثه ورابعه وبعدين تقول لا لا لا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والايه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ذلك لهما عز، عزك في ذلك لهما. اخفض لهما جناح الذل، اعمل نفسك جناح ذل يدوسوا عليه، شلهم على جناحاتك، احملهم على أجنحة الراحة وأجنحة الإسعاد والهداية. أبوك وأمك لما يكبروا في السن محتاجين منك كلمة طيبة، محتاجين منك هدية صغيرة، مش محتاجين منك حاجة خالص. الله يرحم أمي. يا رب ارحم أبويا وأمي وارحم موتانا وموتى المسلمين. أمي لما انشغلت في الدعوة وبقت مشاغلي كتير وحركتي كتير وأغيب عنها يوم، تقول لي أنا مش عايزة منك حاجة، عايزك تقعد جنبي أنا أهو أتملى منك أملأ عيني منك، مش عايزة غير كده. والله كلمة توجع. أنا اللي بتحسر دلوقتي إن أنا فاقد إن أنا أتملى منها وأملأ عيني منها وأقعد جنبيها. زمان كنت أتعب وكان أحيان كثيرة الحمد لله رب العالمين عندي موضوع الصداع ده، أول ما دماغي تصدع أفتكر أمي، أروح أحط دماغي في حجرها وترقيني أقوم زي الفل. الله يرحم أمي وأبويا وموتانا وموتى المسلمين وأخويا محمود يا رب. الشاهد أبوك وأمك الوالد باب أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. الرسول قال للراجل اللي كان رايح يجاهد معاه: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ألزم قدمها فثم الجنة، اقعد تحت رجليها. اللي له أب وأم النهاردة بقول له: يا بختك، عندك فرصة كبيرة. سيدنا جبريل يدعو يقول: رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: آمين آمين. هؤلاء الوالدان نعمة ونعيم، هؤلاء الوالدان نعمة ونعيم، جنة جنة حقيقية. سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب رأى رجلا يأكل نهما، الإمام النووي بوب بهذا باب في رياض الصالحين، قال: باب جواز زجر المسلم بما ورد في الكافر. رأى رجلا يأكل، راجل عمال يأكل كده بنهم، فسيدنا عمر قال: أزهفتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. تعالوا للسورة اللي أنا بحبها، سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي السورة الوحيدة التي ذكر فيها صلاح البال، وكأن صلاح البال له علاقة بالنبي محمد، باتباع سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم الآية بعدها بشوية: الذين قتلوا في سبيل الله قال سبحانه وتعالى: سيهديهم. قال الله جل جلاله: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. مرتين صلاح البال يا جماعة، صلاح البال ده اللي هي طمأنينة القلب، صلاح البال ده اللي هو هدوء الخاطر وراحة البال. عارفين أقدر أشبهه بإيه في المعاني الشرعية؟ السكينة. عارف يعني إيه السكينة؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة. الإمام الهروي لما يجي يعرف السكينة يقول إيه؟ السكينة هي الشيء الذي أنزله الله في قلب النبي محمد وقلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحا، يسكن إليه الضجر ويسكن إليه الأبي والعصي. الله، لما يقول السكينة شيء، هي الشيء، بقول دايما وخصوصا كثير اقول للاعاجم ان لازم تتعلم عربي، لان في معاني في اللغه العربيه ما تترجمش عربي حتى. يعني لما تيجي تقول السكينه يعني ايه، اقول لك يعني السكينه، ما مش عارف، ما لهاش معنى. لو تيجي بقى تترجمها للانجليزي ولا لغيره، لا مستحيل في كلمه تديك معنى كلمه السكينة. في معاني في الإسلام كده، زي مثلا إيه؟ قرة العين، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني إيه قرة عين؟ ما تقدرش تترجمها، ما تقدرش تجيب لها معنى. نفس الشيء السكينة دي حاجة بقى تفيض جواك. عارف لما أحيانا تحس إن في خط متلج في صدرك هنا كده، تحس ببرودة كده هنا. في ناس كتير بتحس ربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى بحموضة، حاجة سخنة كده مولعة تطلع من جوه من معدته. لا لا لا، دي التانية دي بقى برودة مش من معدته، من قلبه. برضو مش قادر اشبه لك بحاجة حسية، زي ما قلت لك كده، مهما انت وصفت لك في التفاحه وحلاوه شكلها الاحمر وحلاوه طعمها الجميل، عمرك ما هتعرف طعمها الا لما تدوقها. فكذلك في معاني ما تتقلش تتحس، لازم انت اللي تحسها بنفسك، لازم ان انت تعيشها وتعيش معناها وتفهمها. ثم ياتي بعد ذلك قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح مغاليق قلوبنا، اللهم افتح مغاليق قلوبنا، اللهم افتح أقفال قلوبنا يا رب، افتح مغاليق قلوبنا، افتح أقفال قلوبنا يا رب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تك تك، في قلوب عليها إقفال، وكل قلب له إقفاله، وكل قفل له مفاتيحه. لذلك هنا مجموعة محاضرة اسمها مفاتيح القلوب. أول مفتاح من مفاتيح القلوب ذكر الله، يفتح القلب على طول. من مفاتيح القلوب حسن الخلق، منظومة الأخلاق في الإسلام. في هذه في هذا الجزء تأتينا سورة الحجرات، وفيها جملة كبيرة من منظومة الأخلاق، لكن لأن الوقت انتهى فبس عايز أشير إلى حاجة في أول سورة الحجرات، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحان القلوب، امتحان القلوب، اللي لما يجيله حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعليش صوته عليه، ما تعليش صوتك على النبي، ما تقولش لكن أصل ال و و، ما ترفعش صوتك عن النبي. امتحان القلوب يأتينا في الحلقة القادمة. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.